الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع، القيادي البارز في حزب التجمع، شكرا جزيلا لك. والأستاذ نادر بكر المتحدث باسم حزب النور السلفي، شكرا أيضا جزيلا لك، وشكرا أيضا لقبولك الظهور برضو مع إحدى المذيعات السافرات. غير لا بس طب خلاص، يبقى أنا لازم أنصح على الهواء إن هو وهتتقبلي مني النصيحة إن الصح على المسلمة إن الحجاب فرض. انا طلعت علشان اقابل المشاهدين من خلال منبرك الكريم اللي هو اللي هيتيح لي فرصه ان انا اتلاقى مع المشاهدين. انا لن افرض عليك حجابا، لكن بقول لك على ولا حتى بعد الحكم طبعا لن افرض عليك شيئا، لكن انت عارفه ان الحجاب فرض. شكرا جزيلا على النصيحه، جزاك الله كل خير. وايضا شكرا على هذه الاستضافه، بشكر حضرتك مره ثانيه.